ونظن أننا قد قدمنا في تلك الفترة دورات علمية أخرى مهمة أحوج ما يكون إليها الباحث. ها نحن إذن بعد أمد طويل نعود معكم للوفاء بالوعد باستكمال ما شرعنا فيه من دورة المدخل إلى المذاهب الأربعة، وما كان هذا الأمر ليتم لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أولا، ثم توجيه ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله. وإذ نلتقي معكم الآن فإن الأمل يحدونا أن نتواصل معكم باستكمال تنظيم هذا البرنامج بمحاوره الأربعة، لما لهذا الأمر في اعتقادنا من أهمية كبرى في التفقه وطلب العلم الشرعي. فقد ترك لنا أولئك الأئمة الكبار رحمهم الله إرثا عظيما وعلما أصيلا، من تخلى عنه ترك أساسا وأصلا بل الخير كله، واستقل بعيدا برأيه وعقله، والذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. وإذ نقدم بين أيديكم اليوم مذهب المالكية، وهو مذهب إمام دار الهجرة، النجم بين العلماء كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، فإننا كدأبنا قد هيأنا لهذا البرنامج الذي يعقد في 6 أيام رجالا من أهل العلم على قدر كبير من الخبرة في هذا الميدان، هم الأحق أن يستنار بهم إذا أظلمت السبل وتاهت بنا الطرق. فنسأل المولى عز وجل أن ينفعنا بعلمهم ويوفقنا وإياكم إلى الخير والسداد. ورغم كل هذا الجهد فإنه يبقى جهد إنسان، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان من غير ذلك فنسأل الله التجاوز عن الزلل والتقصير. وإنه في كل برنامج ينظمه المنتدى الإسلامي نهيئ استبانات نستطلع فيها آراء المشاركين، قصد أن نتواصل معهم ونعمل معا على تجويد ما نقدم على أفضل وجه، فلا تبخلوا علينا بما ترون من النصح والتسديد. باسمكم جميعا اسمحوا لي أن أتوجه إلى الأساتذة الأفاضل الذين لبوا دعوتنا، نسأل المولى عز وجل أن يبارك في أعمالهم وأعمارهم ويجزيهم عنا خير الجزاء، والشكر موصول للحضور الكريم وجميع من ساهم في إنجاح هذه الدورة وبرامج المنتدى عامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فيطيب لي أن أتقدم بالشكر لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لإخواني الذين استضافوني في هذه الدورة والقائمون على المنتدى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، كما أشكركم على تجشمكم للحضور هذا والاستزادة من طلب العلم، وأنه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن تمام الفقه أن نتعلم ما كان عليه أسلافنا رحمهم الله تعالى من اجتهادات واستنباطات، ومعرفتنا لمشايخنا وأئمتنا هو من العلم الشرعي، وهو من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان، لأن هذا العلم وهذا الدين إنما نقل إلينا عن طريق الرجال، ولولا الرجال لما وصل إلينا العلم. فمعرفتنا بالرجال هي أمر أو هو أمر ضروري لا بد منه. وقديما قيل: تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وحديثنا في هذه الافتتاحية المباركة إن شاء الله سيكون عن الإمام مالك، إمام دار الهجرة وفقيهها. وإذ نتحدث عن الأئمة سواء الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو غيرهما من الأئمة، ليس من باب التعصب وليس من باب الأثر أو نحو ذلك، بقدر ما هو معرفة المنهج الذي سار عليه في استنباطاته، وكيف أخذ فقهه، وكيف نشر علمه، وكيف استطاع أن يبني مدرسة فقهية لا زال آثارها أو لا زالت عفوا آثارها إلى يومنا هذا. طبعا هذه المحاضرة منصبة على ترجمة الإمام مالك، فلن نتعرض إلى أمور أخرى إلا أحيانا قد تستدعي الحاجة إلى ذلك. فنبدأ على بركة الله بالحديث عن بطاقة الإمام مالك الشخصية. فهو الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث الأصبحي الحميري المدني أبو عبد الله، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، عربي الأصل، ولد بالمدينة المنورة سنة 93 للهجرة على أشهر الأقوال، وقيل 94 وقيل 96 وقيل خلاف ذلك، والأشهر هو 93. وأمه العالية بنت شريك الأزدية، وتوفي رحمه الله بالمدينة المنورة سنة 79 بعد 100 للهجرة. قال الفرياني: سألت مصعبا عن مالك فقال: عربي شريف كريم في موضعه من ذي أصبح، بطن من اليمن، من ملوك اليمن بني إبراهيم ابن الصباح. والمراجع التي رجعت إليها أساسها ترتيب المدارك والتمهيد وبعض المراجع الأخرى. وكان لمالك رحمه الله ابنان يحيى ومحمد، وابنه اسمها فاطمة. وذكر محنته رضي الله عنه، قال القاضي رضي الله عنه: قال الطبري: اختلف في من ضرب مالك، وفي السبب في ضربه، وفي خلافة من ضرب. فقيل إن أبا جعفر نهاه عن الحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لمستكره طلاق، أي ليس على مستكره طلاق. ثم دس إليه من يسأله عنه فحدث به على رؤوس الناس فضربه بالصوت. وقال مصعب: إلا أنه قال: إن الذي نهاه جعفر بن سليمان. وقال الواقدي: لما سويد مالك وسمع منه وقبل قوله حسده الناس وبغوا عليه، فلما ولي جعفر بن سليمان على المدينة سعوا به وأكثروا عليه عنده وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم هذه شيئا، أي لا يراها، وهذه بيعة لا تصح إلى غير ذلك، ويأخذ بحديث ثابت الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز. فغضب جعفر ودعا به فاحتج عليه فيما رفع إليه، ثم جره ومده فضربه بالسياط ومدت يده حتى انخلعت كتفه، وفي رواية عنه: ومدت يداه حتى انخلع كتفاه، وكذلك اختلف على مصعب الزبير إلى غير ذلك. نشأة الإمام مالك رضي الله عنه وطلبه للعلم وشيوخه. نشأ الإمام مالك في بيت علم وصلاح، حفظ القرآن وجمع بين الحديث والفقه والرأي. أبوه أنس كان عالما فقيها، وعماه ربيع ونافع كان عالمين محدثين، وجده مالك كان من كبار التابعين وجلة فقهائهم، يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وغيرهم. وكان لهذه البيئة التي عاش فيها مالك الأثر الجيد في تكوينه العلمي في المدينة، ففي المدينة التي هي مجمع الصحابة رضوان الله عليهم ومجمع التابعين، فتأثر مالك رضي الله عنه بآرائهم وأقوالهم، وفي هذا الوسط نشأ الإمام مالك وتعلم وعلم وأنشأ مدرسته العظيمة. قال رحمه الله في ابتداء طلبه للعلم وسيرته في ذلك، قال: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وقال مالك: كذلك كان لي أخ في سن ابن شهاب، فألقى أبي يوما علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي: ألهتك الحمام عن طلب العلم؟ فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين، وفي رواية 8 سنين لم أخلط بغيره، أي تفرغ للعلم تيلة هذه المدة، وكنت أجعل في كفي ثمرا وأناوله صبيانه وأقول لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغول، أي حتى يتفرغ هو للعلم، إن سألكم أحد عنه فقولوا مشغول. وقال ابن هرمز يوما لجاريته: من بالباب؟ فلم تر إلا مالكا، فرجعت فقالت له: ما ثم إلا ذاك الأشقر. فقال لها: دعيه، فذلك عالم الناس. أدعيه فذلك عالم الناس. وكان مالك اتخذ تبانا محشوا للجلوس على باب هرمز يتقي به برد حجر هناك، أي من شدة البرد، حتى يقي نفسه. وقال أنس بن عياض: جالست ربيعة ومالك يومئذ معنا، وما يعرف إلا بمالك أخو النظر، يعني أخو النظر، فإذا قيل مالك لوحده لا يعرف، فلا بد من نسبته لأخيه مالك أخو النظر. ثم ما زال حرصه في طلب العلم حتى صرنا نقول: النظر أخو مالك. تغيرت الأمور، فأصبح إخوانه يعرفون به بدل أن يعرف هو بهم. وكان لمالك حين طلبه العلم يتبع ظلال الشجر ليتفرغ لما يريد. فقالت أخته لأبيه: هذا أخي لا يأوي مع الناس. قال: يا بني، إنه يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القاسم: أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه ثم مالت عليه الدنيا بعد. وروي مثل هذا عن ربيعة. وقال مالك: إن كان الرجل لا يختلف للرجل 30 سنة يتعلم منه، فظننا أنه يريد نفسه مع ابن هرمز. 30 سنة وهو يسعى في طلب العلم، وما مل وما كل. شبابنا اليوم، أنا الساعات الدراسية في الكلية 132 ساعة، يتخرج الطالب بشهادة البكالوريوس 132 ساعة، والدنيا طويلة. 4 سنين، يا أشي خلصهم 4 سنين، وبعدين 4 سنين ليست كلها 132 ساعة، لو نحسبها أحسبوها كم تصير من شهر وكم تصير 132 ساعة، عملية رياضية، شوفوها كم تصير من شهر، كم 4 شهور ولا كم؟ 5 أيام. طيب، يا سيدي أسبوع خليهم شهر على نعم 30 سنة وهو منقطع إلى ابن هرمز رحمه الله. قال رحمه الله: كان مالك يقود نافعا من منزله إلى المسجد، وكان قد كف بصره فيسأله فيحدثه استغلال الفرص، يعني ما يضيع فرصة، فيأخذ بنافع إلى بيته وفي الطريق يسأله. وكان منزل نافع بناحية البقيع، فقال مالك: كنت آتي نافعا مولى ابن عمر وأنا يومئذ غلام، ومعي غلام لي وينزل إلي من درجة له فيقعدني معه فيحدثني. وقال: كنت آتي نافعا نصف النهار وما تظلني الشجر من الشمس إلى خروجه، أي نصف النهار مازال ما فيه ظل، لم يجري الظل بعد، فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم أرده، ثم أتعرض له فأسلم عليه وأدعه حتى إذا دخل البلاط أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني، ثم أجلس معه، وكان فيه حدة. وكنت آتي ابن هرمز بكثرة فما أخرج من بيته حتى الليل. قال الزبيري: رأيت مالكا في حلقة ربيعة وفي أذنه شنف، أي تطلع وحرص، وهذا يدل على ملازمته الطلبة، أي يلازم الطلبة من صغره، كما قال في خبر نافع: قال ابن أبي زنبر: سمعت مالكا يقول: كتبت بيدي 100,000 حديث، وروى عنه ابن إسحاق: ما كنت عن أحد كاتبا على وجهه إلا عن العلا. وقال مالك في رواية أخرى: شهدت العيد فقلت: هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب، فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه، فسمعته يقول لجاريته: انظري من على الباب. فنظرت فسمعتها تقول: مولاك الأشقر مالك. قال: أدخليه. فدخلت، فقال: ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك؟ فقلت: لا. قال: هل أكلت شيئا؟ قلت: لا. قال: فأطعم. قلت: لا حاجة لي فيه. قال: فما تريد؟ قلت: تحدثني 17 حديثا. ثم قال: وما ينفعك إن حدثتك ولا تحفظها؟ قلت: إن شئت رددتها، عفوا، قلت: تريد؟ قال: ما تريد؟ قلت: تحدثني. قال: فحدثني 17 حديثا. ثم قال: وما ينفعك إن حدثتك؟ بعد أن حدثه 17 حديث، إيش الكلام؟ إيش تستفيد؟ قال: وما ينفعك إن حدثتك ولا تحفظها؟ قال له مالك: إن شئت رددتها عليك فرددتها عليه. 17 حديث في لحظة واحدة، فحفظها رحمه الله. وفي رواية قال: هات، فأخرجت ألواحي فحدثني 40 حديثا، فقلت: زدني. قال: حسبك، إن كنت رويت هذه الحديث فأنت من الحفاظ. فقلت: قد رويتها. فجذب الألواح، أخذ الألواح منها التي يكتب عليها، فجذب الألواح من يدي، ثم قال: حدث. فحدثته بها فردها إلي وقال: قم، فأنت من أوعية العلم، أو قال: إنك لنعم المستودع للعلم. وروي عنه رضي الله عنه قال: حدثني ابن شهاب 40 حديثا ونيف، منها، أي من هذه الحديث، حديث السفينة، فحفظ. ثم قلت: أعدها علي فإني نسيت النيف، معناها الزيادات على 40. فقال: فأبى. فقلت: أما كنت تحب أن يعاد عليك؟ قال: بلى. فأعادها فإذا هو كما حفظ، معناها أعادها علي فهي طلعت كحفظه، أي كانت ذاكرته رحمه الله قوية. وهذا شأن كثير من العلماء، مثل ما يروى عن أبي حنيفة والشافعي وغيرهما من العلماء. قال ابن أويس: سمعت مالكا يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. لقد أدركت 70 ممن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى المسجد، فما أخذت عنهم شيئا. فهنا في هذه إشارة من الإمام مالك رحمه الله إلى أنه كان يتخير ممن يأخذ هذا الدين، هذه الأحاديث، وممن يأخذ الأقوال. فإذا رأى من شخص نوعا ما يخل بالمروءة أعرض عنه ولا يروي عنه شيئا، ويعتبر ذلك منقصة في حق ذلك الشخص فلا يأخذ منه شيئا. وفي رواية وعن مطرف عنه أي عن الإمام مالك قال: أدركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم شيئا من العلم، وأنهم لا يؤخذ عنهم العلم، وكانوا أصنافا، فمنهم من كان يكذب في حديث الناس ولا يكذب في علمه، ومنهم من كان جاهلا بما عنده، أي هو حافظ ولكنه ليس بفقيه فكان لا يأخذ عنه، ومنهم من كان يزن برأي سوء فتركتهم لذلك، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله سبحانه عن الرجال الذين أخذ منهم. وتتمة لحديثه عن العلم يقول أنه في إفتائه وتدريسه أنه ما باشر الإفتاء والتدريس إلا بعد أن أجازه جملة من العلماء. قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. فإذا جلس للدرس رحمه الله كان مجلسه كما قال الواقدي مجلس وقار وعلم، وكان رجلا مهيبا نبيلا، ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع الصوت، وإذا سئل عن شيء فأجاب سائله لم يقل له من أين هذا، أي يستحي منه المستفتي فيأخذ الجواب دون استفسار من أين لك هذا أو ما وجهة هذا القول أو نحو ذلك. وكانت الوفود التي تفد المدينة لزيارة المسجد تتزاحم عند بابه لتستفتيه، فكان يأذن لكل جماعة بعد جماعة لكثرتهم. وفضل مالك في الحديث والعلم لا ينكر، إذ عده عبد الرحمن بن مهدي أحد أئمة الحديث الذين يقتدى بهم، وهم 4: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. من شيوخه رحمه الله فقهاء المدينة، وقد اشتهرت المدينة المنورة بفقهائها 7، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن زبير، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث ابن هشام، وسليمان بن يسار، وخارج بن زيد. ثم كان مع ذلك ابن شهاب الزهري، كما انقطع إلى عبد الرحمن بن هرمز كما سبقت الإشارة إليه، ولازم ابن شهاب مدة طويلة وأخذ عنه الحديث وفقه الأثر وفتاوى الصحابة، وأخذ الفقه عن ربيعة المعروف بربيعة الرأي، أي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وأخذ عن نافع ولازمه، وعن أبي سعيد المقبري، وغيرهم كثير ممن أخذ منهم، حتى قيل إن عدد شيوخه بلغ 900، 300 من الصحابة، 600 من التابعين. صفات الإمام مالك وأخلاقه. قال أبو عاصم: ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك. وقال عيسى بن عمر المديني: ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك، ولا أشد بياض ثوب منه. ووصفه غير واحد من أصحابه، وذكر الأسماء هنا كل بسنده، فقالوا: كان طويلا جسيما عظيم الهامة، أبيض الرأس واللحية شديد البياض إلى السفرة، أعين حسن الصورة، أصلع أشم عظيم اللحية تامها تبلغ صدره ذات سعة وطول، وكان يأخذ إطار شاربه ولا يحلقه ولا يحفيه، ويرى خلفه من المثل، أي كان في بعض الروايات الأخرى كان يعتبر ذلك من شأن الصحابة، مثل ما يروى عن عمر كان إذا أصابه شيء فتل شاربه. ووصفه أبو حنيفة أنه أزرق أشقر، قال أبو العباس بن شريح القاضي وذكرت له صفته قال هذه صفة عاقل، وقال الفراسة تدل على أن من هذه صفته كان عاقلا. وروي كذلك أن مالك من أحسن الناس وجها وأحلاهم عينا وأنقاهم بياضا وأتمهم طولا في جودة بدن، إلى غير ذلك من أوصافه الخلقية رحمه الله. ومما يروى عنه كذلك رحمه الله قال كانت عمتي، قال محمد بن مالك كانت عمتي مع مالك في منزله فتهيئ له فطره خبزا وزيتا، ووعظ مالك مرة أبا جعفر المنصور في افتقاد الرعية فقال له أليس إذا بكت ابنتك من الجوع تأمر بحجر الرحى فيحرك كي لا يسمع الجيران بكاءها، عندما وعظ جعفر فقال له أبو جعفر هذا أليس إذا بكت ابنتك، هذا وصف من أوصاف مالك أنه كان مثل ما ذكرنا قبل قليل كانت الدنيا ليست بيده، أي أنه لا يجد شيئا يطعم به ابنته، قال أليس إذا بكت ابنتك من الجوع تأمر بحجر الرحى فيحرك كي لا يسمع الجيران بكاءها، فقال مالك والله أعلم بهذا إلا الله، معناها لا يعلم أحد إلا الله، فقال له فعلمت بهذا ولا أعلم أحوال رعيتي، معناها أي كان يتتبع أحوال الرعية، وهذا كان والله أعلم في ابتداء حاله وضيق أمره. وأكثر هذه الحكايات المختلفة التي أوردناها في اختلاف أحواله في دنياه إنما كانت لاختلاف الأوقات وتنقل الأحوال، إذ حال المرء في بدايته بخلاف حاله في نهايته، فقد عاش رحمه الله نحو 90 سنة على ما تقدم، فكان بها إماما يروي ويفتي ويسمع قوله نحو 70 سنة تنتقل أحواله في كل حين زيادة في الجلالة، ويتقدم في كل يوم علوه في الفضل والزعامة، حتى مات وقد انفرد منذ سنين وحاز رئاسة الدنيا والدين دون منازع، فلا تعارض بين ما يرد عليك من الأخبار أيها المستمع الكريم في اختلاف أحواله والله أعلم. أما عن عقله وسمته وأدبه وحسن معاشرته وبعض شمائله، فقد كان ربيعة يقول إذا جاء مالك فقد جاء العاقل، وقال ابن مهدي لقيت 4 مالك وسفيان وشعبة وابن المبارك فكان مالك أشدهم عقلا، وقال ما رأت عيناي أحدا أهيب من هيبة مالك ولا أتم عقلا ولا أشد تقوى ولا أوفر دماغا من مالك. وقال زياد بن يونس كان والله مالك أعظم الخلق مروءة وأكثرهم صمتا، وكان إذا جلس جلسة لا ينحل منها حتى يقوم، ورأيته كثير الصمت قليل الكلام متحفظا للسانه، وهذه سمة العلماء أنه يسمع أكثر مما يتكلم، لأن الكلمة كما تعلمون يحاسب عليها الإنسان، لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكان مالك إذا أصبح لبس ثيابه وتعمم ولا يراه أحد من أهله ولا أصدقائه إلا متعمما لابسا ثيابه، ولا يضحك ولا يتكلم فيما لا يحبه. وحكى أبو فهر المصري قال: كان أبو بكر بن إسحاق إذا ذكر عقل أبي علي الثقفي يقول: ذلك عقل مأخوذ من الصحابة والتابعين. وذلك أن أبا علي أقام بسمرقند منذ 4 سنين يأخذ تلك الشمائل من محمد بن نصر المروزي، وأخذها ابن نصر عن يحيى ابن يحيى، فلم يكن بخراسان أعقل منه، ويحيى هذا تلميذ مالك، وأخذها يحيى عن مالك أقام عليه لأخذها سنة بعد أن فرغ من سماعه. أما عزته رحمه الله فقد قالوا: كان رجل قرشي ينتقص مالك. وهذا الانتقاص أمر طبيعي بين الأقران وكيف بين الزملاء، اليوم نقول الزملاء، فهذا أمر طبيعي. قال: ينتقص مالك ويقول: بأي شيء هو أكبر منا؟ فلما قدم هارون وجلس الناس قالوا له: هذا هارون ومالك يدخل وأنت تدخل، فافعل ما فعل. قال: وأرسلوا معه من ينظر. فتقدم مالك فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله تعالى وبركاته. فعمك مالك بن أنس أين يجلس؟ والكلام لمالك يسأل بعد أن سلم. قال: ها هنا تجلس. وأقبل الرجل خلفه، أي هذا الذي ينتقص مالك، وأقبل الرجل خلفه فقبل يدي هارون. مالك لم يقبل. فقال هارون لمالك: إن رأيت أن تأتي ولديك فتحدثهم، يعني ابني هارون، يعني هتجي تقري أولادك، قالوا أولادك كأنهم أولادك، تعالى درسهم في البيت دروس خصوصية يستفيدوا منها. فقال، فما رد عليه مالك شيئا، سكت حتى خلا من عنده، أي حتى ذهب الناس من عنده، ثم التفت إليه قال، فتولى إليه فقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تكون أول من أخزى على يديك، ألا تكون أول من أجرى على يديك ذل العلم، أي لا تذل العلم، لا تجعل هذا العلم ذليلا وتكون أول من يذل العلم. قال: وما ذاك؟ قال: أدركت أهل العلم يؤتون ولا يأتون. قال: أنت تعرف أن أهل العلم هم الذين يؤتى إليهم وهم لا يذهبون، فلا تجعل العلم ذليلا، هو العالم يذهب ليعلم الناس، وإنما الناس الذين يأتون إلى العالم فيتعلمون. فقال له: أصبت، بل يأتوك. وخرج مالك. فقال هارون: هذا الذي تلومونني فيه ما رأيت رجلا أعقل منه. قلت له آنفا فلم يرد علي شيء كراهية أن يخرج منه شيء في ذلك الجمع. هذا شوفوا حتى النصيحة، تعمدني النصيحة في انفرادي، أن الإنسان إذا أراد أن تسمع نصيحته فلا بد أن يتوجه بالنصح في على انفراد، لا أمام الملأ، فهذا نوع من التقريع وليس من النصيحة. قال: فلم يخرج منه شيء في ذلك الجمع، فلما خلوت خرج لي عما في نفسي مروله بكذا وكذا جائزة. فكانوا بعد يقولون للقرش: كيف ترى، أي هذا الرجل الذي كان ينتقص مالك، فيقول: ذلك رجل معصوم. أما عن ورعه رحمه الله قال: ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، كأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كان الموت أشرف عليه. قال موسى بن داود: ما رأيت أحدا من العلماء أكثر أن يقول ما أحسن من مالك، أي كثيرا ما يقول ما أحسن لما يسأل ما أدري. في رواية أخرى معنى سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 36 بلا أدري، وجاءه رجل من المغرب يسأله عن مسألة فقال: لا أدري. قال: أنا جيتك من بلد بعيد وتعبت حالي والناس ينتظروا المسألة، فما أقول له للناس لما أرجع؟ قال: قل لهم مالك لا يدري وانتهى الموضوع. قال كنت أرى مالكا يقول لرجل يسأله اذهب حتى أنظر في أمرك. أحيانا لا يستعجل في الإجابة وإنما يرجي الإجابة حتى ينظر. فقلت إن الفقه من بابه وما رفعه الله إلا بالتقوى. قال سحنون قال مالك يوما اليوم لي 20 سنة أتفكر في هذه المسألة. أنا مسألة عرضت عليه فبقي يتفكر فيها 20 سنة حتى وجد لها الجواب، وما أكثر فتاوين اليوم. نسأل الله السلام والتوفيق. قال ابن مهدي سأل رجل مالكا عن مسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسير 6 أشهر من المغرب، فقال له أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها. قال ومن يعلمها؟ قال من علمه الله. وذكر مالك رحمه الله قال سمعت ابن هرمز يقول ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. أما عن عقيدته فأخرج الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال سألت مالكا والثوري والأوزاعي والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت، أي مشوها كما هي، أي دون تجسيم ولا تعطيل. أخرج هذا الدارقطني في الصفات إلى غيره. وقال ابن عبد البر سئل مالك أيرى الله يوم القيامة؟ قال نعم، يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الإيمان إنه قول وعمل يزيد وينقص. أما عن الصحابة فقال رحمه الله من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. وكان ينهى عن الكلام والخصومات في الدين. فقد أخرج ابن عبد البر بسنده قال كان مالك بن أنس يقول الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك، ولا يحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل. أما عن تلاميذه فقد تتلمذ على يديه العديد من التلاميذ من مختلف البلدان، فنختصر هذا من مصر مثلا ابن وهب أبو عبد الله أبو محمد عبد الله ابن وهب ابن مسلم وأشهب، ومن إفريقية أسد بن الفرات وأبو الحسن علي بن زياد التونسي، والعدد كثير من الأندلس يحيى بن يحيى. من كذلك تتلمذ على يديه بعض أساتذته، يروى قال ومن أكابر أصحابه من أهل المدينة عبد الملك بن الماجشون، كما يعتبر الإمام الشافعي من تلاميذ الإمام مالك. وروى عنه من مشايخه رووا عنه، قال وروى عنه من شيوخه الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وغيرهم، وبعض أقرانه كذلك رووا عنه، وذكر أسماء كثيرة يمكن الرجوع إليها في مظانها. من مؤلفاته يعتبر مالك أول من عرف بالتدوين والتأليف من الأئمة، ومن تأليفه الموطأ، وتأليف الموطأ كان بناء على طلب من أبي جعفر إذ قال له اجعل العلم يا أبا عبد الله علما واحدا، فقال له مالك إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد فأفتى كل في عصره بما رأى، وإن لأهل هذا البلد أي مكة قولا ولأهل المدينة قولا ولأهل العراق قولا قد تعدوا فيه طورهم. فقال: أما أهل العراق فلست أقبل منهم صرفا ولا عدلا، وإنما العلم علم أهل المدينة، فضع للناس العلم. فقال له مالك: إن أهل العراق لا يرضون علمنا. قال له أبو جعفر: يضرب عليه عامتهم بالسيف، وتقطع عليهم ظهورهم بالسياط، ولكن أبو عبد الله مالك رحمه الله لم يرضى هذا، ولو كان شخصا راغبا في الدنيا وراغبا في السمعة لا اعتبر ذلك مفخرة، ولكنه رفض ذلك وجعل هذا الكتاب كتاب حديث وفقه، يعتبر حديث وفقه وأثار للصحابة وترجيحات الصحابة كذلك، وهو بهذا يجمع بين الفقه والأثر. وفي هذا إشارة واضحة إلى قدرة الإمام مالك أو لعلمه بالحديث وبالأثر. ومن مؤلفاته المدونة، وهي عبارة على مسائل جمعها تلاميذه، لم يجمعها هو وإنما دونها تلاميذه، فلعل أول من دونها أسد بن الفرات وسماها الأسدية، سمعها من عبد الرحمن بن القاسم ورحل بها إلى القيروان، ثم بعد ذلك أخذها سحنون ورجع بها يسأل ارتحل إلى ابن القاسم وعرضها عليه، فأضاف وأسقط وعدل وسماها المدونة، إلى غير ذلك مما يروى عنه أنه كان له شيء من التفسير والأحاديث الأخرى. أقوال العلماء في إمامته ومؤهلاته: يقول الليث: قدمنا فإذا عبد العزيز بن أبي سلمة ومالك قد اكتنف ربيعة وعلاه عبد العزيز، ثم قدمت مرة أخرى فإذا مالك على عبد العزيز، أي غلبه وتفوق عليه. وقال محمد بن فليح: كنت عند ربيعة ومالك يجلس إليه، ثم نبل مالك واحتيج إليه، فانتقل من مجلس ربيعة وطلب منه العلم، فكنت في من انتقل إليه من مجلس ربيعة، وكنا جماعة، أمرني بذلك أبي. وقال سفيان بن عيينة: دارت مسألة في مجلس ربيعة فتكلم فيها ربيعة، فقال مالك: ما تقول فيها يا أبا عثمان؟ قال ربيعة: أقول فلا تقول، وأقول إذ لا تقول، وأقول فلا تفقه ما أقول. ومالك ساكت فلم يجبه بشيء، وانصرفت. فلما راح إلى الظهر جلس وحده، وجلس إليه قوم، فلما صلى المغرب اجتمع إلى مالك 50 أو أكثر، فلما كان من الغد اجتمع إليه خلق كثير. وهذا دلالة على كثرة من انقطعوا إليه مع وجود شيخه رحمه الله. وقال ابن المهدي: جلس للناس، أي الإمام مالك، وهو ابن 17 سنة، وعرفت له الإمامة، وبالناس حياة إذاك. قال ابن المنذر: أفتى مالك في حياة نافع وزيد بن أسلم. وقال ابن عبد الحكم: أفتى مالك مع يحيى ابن سعيد. وقال أيوب السختياني: قدمت المدينة في حياة نافع ولمالك حلقة، أي منقطع يدرس الناس. ومما يروى عنه قال: سأل مالك صفوان بن سليم، وهو أحد شيوخ مالك الجل الفضلاء النقاد، عن رؤيا رآها في النوم، ومالك إذ ذاك غلام صغير السن، فقال له: ومثلك يسأل مثلي؟ فقال: أي كيف تسألني وأنت من أنت؟ وما عليك يا ابن أخي؟ رأيت كأني أنظر في مرآة. فقال له مالك: أنت تنظر في أمر آخرتك وما يقربك إلى ربك. فقال له صفوان: أنت اليوم مويلك، ولئن بقيت لتكونن مالكا، اتق الله يا مالك إذا كنت مالكا، وإلا فأنت هالك والعياذ بالله. قال مالك: وكان قبل يدعوني مويلك، فلما سألني قال: يا أبا عبد الله، وهو أول من كناني فيه. وقال أحمد بن صالح: كان مالك في 3 طبقات، طبقة دونه وأخرى فوقه، ولم يكن في 3 طبقات من يجيد الطلب مثله، فاق 3 طبقات، فالتي فوقه من ولد في 80 ابن عجلان إلى آخره، ويذكر جماعة منهم ويواصل الحديث عن إلى آخره. ويقول: وقيل لأبي حنيفة: كيف رأيت غلمان المدينة؟ قال: إن نجب منهم فالأشقر الأزرق، يعني مالكا. وفي رواية: رأيت بها علما مبثوثا، فإن يجمعه أحد فالغلام الأبيض والأحمر، يعني مالك. وقال ابن هرمز لجاريته: من بالباب؟ فلم تر إلا مالكا، فذكرت ذلك له فقال: دعيه فإنه عالم الناس. وتروى أحاديث كثيرة عن الإمام مالك أنه سيد المدينة وأنه سيد المسلمين وأنه إمام إلى غير ذلك من كلام الأئمة الأعلام. ومما يقوله الشافعي في هذا قال: فقيل للشافعي، قال ما محاورة جرت بين الإمام الشافعي وصاحب وأستاذ محمد ابن الحسن، يقول: ذاكرت محمد بن الحسين يوما، الشافعي يقول: ذاكرت محمد بن الحسن يوما فقال لي: صاحبنا أعلم، يعني أبا حنيفة، من صاحبكم، يعني مالكا. فقلت له: الإنصاف تريد أم المكابرة؟ قال: الإنصاف. قلت له: نشدتك بالله الذي لا إله إلا هو، من أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه؟ قال: اللهم صاحبكم. قلت له: فمن أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم صاحبكم. قلت له: فمن أقوال الصحابة فمن أعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم صاحبكم. قلت: فلم يبق إلا القياس. قال: صاحبنا أقيس. قلت: القياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فعلى أي شيء يقيس؟ ونحن ندعي لصاحبنا ما لا تدعونه لصاحبكم. وفي بعض الرواية عنه: فقلت له: وما صاحبنا؟ وأما صاحبنا لم يذهب عليه القياس، ولكنه يتوقع ويتحرى، يريد أن يتأسى بمن تقدمه، إلى غير ذلك مما ذكر عنه رحمه الله. والحديث في هذا يطول والوقت يضيق. أما عن علاقة الإمام مالك بالمدينة المنورة، فقد عاش في المدينة المنورة طيلة حياته منذ ولد إلى أن توفاه الله، ولم يغادرها إلا لحج أو عمرة. ولعل ذلك أنه كان يجد في المدينة ريح النبوة ونفحات علوية من أنفاس الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لكأنه يستنشق كل خفقة من أنسام مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم جلال الأيام الباهرة الخالية، أيام النور والوحي والبطولات. وما زال أهل المدينة يصغون كما كانوا يصغون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأوائل، إنهم ليتوارثون سنته الشريفة في القول والعمل، الآباء عن الأجداد، حتى لقد صح عنده أن عمل أهل المدينة في عصره سنة مؤكدة، واعتبره أصلا من أصوله، وإنه لعاشق لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم يعشق أحد مدينة من قبل ولا من بعد، يكاد يحمل لها من التعظيم ما يحمله للرسول صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن أنس: المدينة أي على أنقابها ملائكة يحرسونها، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، وهي دار الهجرة والسنة، وبها خيار الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فجعل بها قبره، وبها روضة من رياض الجنة ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك في البلاد غيرها. وفي رواية: ومنها تبعث أشراف هذه الأمة يوم القيامة. وهذا كلام لا يقوله الإمام مالك عن عقل، وإنما هو عن سماع، والله أعلم. ويتواصل الحديث عن المدينة، ويذكر ويروي الإمام مالك بعض أحاديث المدينة وفضلها، والمجال لا يسع لذلك. من الأثار في اختصاص المدينة بفضل العلم والسنة ما روت عائشة، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتحت المدائن بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن. وفي الواقع هذا حديث منكر لا ينبغي أن يذكر حتى في مثل هذا المجلس إلا من باب التنبيه لمن أراد أن يترجم للإمام مالك، فليأخذ حذره من بعض الأحاديث التي هي ليست بأحاديث صحيحة، من هذا الحديث وحديث آخر كذلك لا يصح، وهو قال بعد وخرجت هذا الحديث بأكمله، لكن قالت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحاز الإسلام إلى المدينة كما يحاز السيل الدمن. وعن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال أبو مصعب الزهري: وهذا في الحديث في هذا الحديث والله ما يأرز إلا إلى أهله الذين يقومون به. فالحديث المعروف إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحر، هذا حديث صحيح والله أعلم. كذلك من الأمور التي تتعلق وتبقت لنا في هذه العجالة الأحاديث الواردة في الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله سبحانه وتعالى: جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح أخرجه الترمذي، قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم، وفي رواية: يلتمسون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، وفي رواية أخرى: من عالم بالمدينة. وكلا الأمور فسرها كثير من العلماء أو شرح العلماء هذا الحديث بأن المراد بعالم المدينة هو مالك رحمه الله. هذه تقريبا جملة من الأحاديث أو هذا حديث، هذا ما صح أو ما وجدته صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمام، ولعل بالحديث تزداد بعض الأمور وضوحا، وأعتذر عن هذه الإطالة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد ورحم الله الجميع ووفقنا إلى الاقتداء بسيرتهم الطاهرة العطرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.